الله في كل مكان، المكان أمر وجودي، وكان عدما ثم وجد بقوله تعالى كن فكان المكان. والمكان هو الظرف للمخلوق، فكيف جعل ظرفا للخالق وهو الغني عن العالمين؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. كيف وصل المسلمون إلى هذه المرتبة من الجهل والغفلة عن العقيدة الإسلامية المنصوصة في الكتاب والسنة والتي أجمع عليها علماء المسلمين؟ ذلك بسبب بعدهم، ومع هذه القرون الطويلة، عن دراستهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان هما العصمة كما قال عليه السلام في الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اليوم مع الأسف فلم آخر، خذوا أكبر شيخ تؤمنون بعلمه، اطلبوا منه أن يصلي كما كان رسول الله يصلي لا يحسن، اطلبوا منه أن يحج إلى بيت الله الحرام كما حج عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلى آخره. وماذا نقول عن غيره؟ الله موجود في كل مكان. دودة القزز الحرير البلدي لها مكان، وهي تسمى بالشمخة، هذه تحيك على نفسها. الله كان ولا مكان ولا زمان، فخلق المكان والزمان، وهو الآن كما كان، كما عليه كان، غنيا في ذاته تبارك وتعالى عن العالمين. كيف جعله المسلمون كدودة القز؟ حشروه في كل مكان، علما أن في هذه الأمثلة ما يترفع أحدنا أن يدخله إلا مرغما، فجعلوا فيه ربهم باختيارهم. ذلك هو ضلال بعيد. السبب الجهل بدينهم. نحن نعلم أن المسلمين لا يزالون يتمسكون ببعض الشرعيات، لكن تمسكهم بها شكلي بدون وعي وفهم. كثير مثلا من المشايخ وأتباع المشايخ والشباب الناشئين على طاعة الله، لكن على غير علم، لا ينام أحدهم إلا بعد ما يقرأ سورة التبارك، وهذا سنة، وهي المنجية من عذاب القبر، لها فضائل. وفي هذه السورة يقرأ القارئ منا: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من هو الذي في السماء؟ الله تبارك وتعالى هو الذي في السماء. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ فإذا ربنا عز وجل أولا ليس في كل مكان، وإنما هو في السماء وليس في الأرض. ومن عجيب من عجائب الغفلة عن النصوص الشرعية ومن هذه الآية، هناك حديث نووي متداول على ألسنة الناس حتى العامة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض وكما في السماء. ما نجد مسلم يجهل هذا الحديث، مع ذلك هو يقول بلسانه لكن ما خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.